إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، انتهينا في المجلس السابق يوم الأحد الماضي من قراءة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، وكذلك انتهينا من قراءة كتاب تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما للعلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. ووعدنا أن نقرأ تتمة للكتاب، أن نقرأ رسالة تتحدث عن موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة باطنا، كما تحدثنا عن موافقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا. فإنك حينما تقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كيف صلى، كيف كان يصلي، يذكر لك الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا. ولكن يبقى أمر مهم لكي تكون صلاتك موافقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مواطن التأسي أو موطن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تتأسى به في الظاهر وفي الباطن. فعلمتك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصلي كما كان يصلي، كيف تقرأ كما كان يقرأ، كيف تذكر كما كان يذكر، كيف تقوم كما كان يقوم، كيف تركع كما كان يركع، كيف تسجد كما كان يسجد، كيف تجلس بين السجدتين كما كان يسجد كما كان يجلس صلى الله عليه وسلم، كيف تتشهد كما كان يتشهد، وماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم في تشهده وفي جميع مواطن الصلاة. ولكنك بحاجة كذلك إلى أن تتحقق بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الباطن، كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك استدعى الأمر أن نقرأ شيئا في كيفية الخشوع حتى تكون صلاتنا بمشيئة الله تبارك وتعالى موافقة لرضا رب العالمين سبحانه وتعالى، لكي تكون العبادة موافقة لرضا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك وقع الاختيار على رسالة ألفها الإمام زين الدين عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وهو من تلاميذ المدرسة العظيمة، مدرسة الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا ممن أخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وكان هذا الإمام ابن رجب رحمه الله كان من العباد الزهاد الذين لا يعتنون بأمور الدنيا، كما جاء في ترجمته رحمة الله عليه. فاخترنا أن نقرأ رسالته التي سماها الذل والانكسار للعزيز الجبار، الذل والانكسار للعزيز الجبار، والتي خرجها البعض أو طبعها باسم الخشوع في الصلاة، وهي ليست خشوعا في الصلاة فقط، وإنما تتحدث عن الخشوع العام، ثم جعل فيها فصلا تكلم فيه عن الخشوع في الصلاة. وربما قمنا بتطعيم الرسالة بكلام من إمام هذا الشأن، وهو الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، حينما نأتي للحديث عن حديث الحارث الأشعري حينما يذكره ابن رجب إن شاء الله تعالى. ربما عرجنا على كلام الإمام ابن القيم في شرحه لهذا الحديث، وبالذات في الكلام عن الخشوع في الصلاة في كتابه العظيم الذي نعته بقوله أو سماه الوابل الصيب من الكلم الطيب، وكذلك له كلام نفيس في كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فلنفتتح اليوم القراءة في هذا الكتاب الذي سماه صاحبه ابن رجب بالذل والانكسار للعزيز الجبار. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن يا كريم. الإنسان دائما يطلب من ربه التيسير ويطلب من ربه الإعانة، كما أمرنا ربنا تعالى أن نقول في قراءة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت تطلب من ربك الإعانة على كل شيء تستعين به، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في دبر الصلوات: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيقول الإمام ابن رجب: رب يسر وأعن يا كريم. الحمد لله جابر قلوب المنكسرة قلوبهم من أجله، يحمد ربه الذي يجبر قلوب الذين تنكسر قلوبهم، لا من أجل طاغية من طغاة الدنيا أو ظالم أو جبار من جبابرة الدنيا، وإنما تنكسر القلوب من أجل ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله جابر قلوب المنكسرة. ولذلك من أسماء ربنا الجبار، والجبار ليس من التجبر وفقط، بل هو من التجبر ومن الجبر، يجبر سبحانه وتعالى، يجبر ويجبر الكثير، يجبر الكثير. عارف لما ينكسر شيء ويقوم الطبيب بعمل جبيرة من أجل العلاج، فرب العالمين يجبر كسر الناس سبحانه، فهو من التجبر فهو الجبار، ومن الجبر كذلك يجبر سبحانه وتعالى الأمور التي كسرت. الحمد لله جابر قلوب المنكسرة قلوبهم من أجله، وغافر ذنوب المستغفرة لذنوبهم بفضله، يغفر الذنوب الذين يستغفرون من ذنوبهم بفضله الواسع سبحانه وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شيء كمثله، كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح، فالهدى والعلم النافع ودين الحق والعمل الصالح. لماذا أرسل؟ ليظهره على الدين كله، وخيره صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبيا ملكا أو عبدا رسولا، كما جاء في الحديث الذي سيذكره المؤلف في آخر الرسالة، وفيه أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال له جبريل: هذا ملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة، لم ينزل إلى الأرض منذ أن خلقه الله عز وجل قبل الساعة. فلما نزل قال: قال يا محمد. فلما نزل قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسلني إليك ربك أملكا أجعلك أم عبدا رسولا؟ ملكا أملكا أجعلك أم عبدا رسولا؟ قال له جبريل: تواضع لربك يا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل عبدا رسولا. فاختار العبودية مع الرسالة على أن يكون ملكا نبيا صلى الله على إمام المتواضعين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث رواه أحمد وغيره، وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1002. يقول الإمام ابن رجب: وخيره ربه، يعني وخيره بين أن يكون نبيا ملكا أو عبد الرسول، فاختار مقام العبودية مع الرسالة أو مع رسل. وضع في اعتباركم أن هذه الرسائل للأسف يعني مليئة بالاختلافات بين النسخ، هناك اختلافات بين النسخ، يعني من الممكن أن يكون مثلا معك نسخة تقرأ فيها فتجد فيه اختلاف، والاختلاف لن يكون اختلافا أصيلا، وإنما الاختلاف سيكون في بعض الألفاظ، ولكن المؤدى واحد إن شاء الله تعالى. فنجد مثلا نسخة تقول: وخيره بين أن يكون ملكا نبيا، نسخة أخرى: نبيا ملكا. مفيش فرق، مش كده ولا إيه؟ مفيش فرق. ولذلك إحنا نريد ونحن نقرأ رسالة مثل هذه الرسائل التي تتحدث عن أعمال القلوب ألا نشغل أنفسنا كثيرا بمثل هذه الأمور التي إن شغلتنا ستشغلنا عن لب الرسالة. المقصود من هذه الرسالة ألا نتوسع حتى في تخريج الأحاديث، وألا نتوسع في الكلام على المسائل الخلافية، وإنما الغرض أن نقف على لب لباب الرسالة، الغرض منها وهو تعليم الناس كيف يخشعون لله تعالى. قال: فكان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. بعض الناس ينظرون لهذا الحديث على أنه يتعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام في الاستعاذة بالله عز وجل من الفقر، فكيف يستعيذ بالله عز وجل من الفقر ومع ذلك يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين؟ أولا، هذا الحديث رواه الترمذي وغيره، والشيخ الألباني حسن هذا الحديث، وغير الشيخ الألباني حسنوا هذا الحديث. فيبقى هنا الإشكال: كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ ربه من الفقر، وهذا في أذكار الصباح والمساء في استعاذة من الفقر، ومع ذلك يقول: اللهم أحيني مسكينا؟ هل القصد من ذلك أن يكون مسكينا بمعنى أنه يكون محتاجا إلى الناس؟ هذا خطأ. فالمسكين كما قال ابن الأثير تكرر في الحديث ذكره، ومعناه الخضوع والذلة وقلة المال، فليس المقصود أنه يدعو ربه بأن يكون قليل المال محتاجا للناس، وإلا لقال فقيرا، فإن الفقير أشد احتياجا من المسكين. ولكنه حينما قال اللهم أحيني مسكينا يعني خاضعا، لأن المسكين هو الذي سكن من الاحتياج، الاحتياج أسكنه، والاحتياج قد يكون لله وقد يكون للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب من ربي أن يغنيه عن الناس، فهو يطلب أن يكون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم غنيا عن الناس، ولكنه هل كان غنيا عن رب الناس؟ أبدا. لا يوجد إنسان مستغن عن الله، كلنا في حاجة إلى ربنا سبحانه وتعالى. فإذا هنا المسكنة، ولذلك الفقر نفسه في قول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فأنا حينما أستعيذ بالله من الفقر للناس، ولكنني أطلب وأتحقق بالفقر إلى الله عز وجل، لأنه الغني. من منكم هو غير فقير لله عز وجل؟ نحن فقراء إلى الله في كل شيء، فقراء في علمنا لله، فقراء في وجودنا إلى الله، فقراء في طعامنا إلى الله، فقراء في شرابنا، فقراء في عافيتنا، فقراء في كل شيء. وإن لم يعطيك الله فمن الذي سيعطيك؟ أنت لا تقوم بنفسك، وإنما ربك هو الحي القيوم، أنت لا تقوم إلا بالله عز وجل. لا يوجد مخلوق، ولا جبريل ولا حملة العرش يقومون بذواتهم، ولا بأنفسهم ولا بقواتهم، بل الكل يقوم بمن؟ بالحي القيوم سبحانه وتعالى. فربكم سبحانه وتعالى والذي أعطاكم الحياة والذي أعطاكم القدرة والذي أعطاكم القوة، وأنت في حاجة مستمرة إلى عطاء ربك سبحانه وتعالى، أنت في حاجة مستمرة إلى عطاء ربك سبحانه وتعالى. فيقول ابن الأثير معرفا بكلمة المسكين، يقول معناه الخضوع والذلة وقلة المال والحال السيئة، حتى الذي تكون حاله سيئة يكون مسكينا، فلذا ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. فكذلك يطلق المسكين على صاحب الحالة السيئة، واستكان بمعنى خضع. والمراد في هذا الحديث من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني متواضعا مخبتا، وألا تجعلني من الجبارين المتكبرين. هذا معنى الحديث، لأن بعض الناس أخذوا هذا الحديث وقالوا هذا الحديث متنه منكر، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يطلب أن يكون مسكينا، وهو الذي قال اليد العليا خير من اليد السفلى، هو الذي استعاذ بالله من الفقر. هؤلاء ما فهموا معنى المسكنة التي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول يطلب المسكنة بين يدي من؟ رب العالمين، والخضوع لله والسكون أمام رب العالمين في العبادة والطاعة لله. فهو يريد بالمسكنة التواضع والإخبات، ولذلك قال: وبشر المخبتين، الإخبات، وألا يكون من الجبارين المتكبرين. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. قال: فكان يقول ذلك لشرف هذا المقام وفضله. إذن ليس الشرف شرف مقام المسكنة بمعنى الفقر، وإنما المسكنة لمن؟ لله عز وجل. هذا مقام شريف. قال: لشرف هذا المقام وفضله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والمستمسكين من بعدهم بحبله. والحبل المقصود به كما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. الحبل المقصود به هنا ماذا؟ القرآن الكريم، لأنه كلام رب العالمين الذي أرسله إلينا للهداية، فهو المنقذ الذي ينقذنا من الضلال وينقذنا من الضياع وينقذنا من الهاوية، كما يمد حبل إلى من وقع في بئر لكي ينقذه. فالقرآن الكريم هو الذي به الهداية من الضلال والهداية والإنقاذ من الضياع. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى مدح في كتابه المخبتين له والمنكسرين لعظمته والخاضعين. المخبتين كما قال تعالى: وبشر المخبتين في سورة الحج. فالمخبتين من الفعل أخبت، أخبت بمعنى خشع لله وتواضع، وأصله من الخبط. ما معنى كلمة الخبط؟ ما معنى كلمة الخبط؟ الخبط بالتاء مش بالطاء، التاء. الخبط معناها هو المكان المطمئن من الأرض. قال الطبري وغيره: المخبتين الخاضعين لله بالطاعة، المذعنين له بالعبودية. وأخبت إلى ربي اطمأن إليه، من الأرض المطمئنة. فالأرض المطمئنة أو المكان المطمئن، فالمقصود أن يكون الإنسان مطمئنا، خاشعا، خاضعا، متواضعا، ذليلا بين يدي الله تعالى. مدح الله تعالى في كتابه المخبتين له والمنكسرين لعظمته والخاضعين. فقال تعالى عن الأنبياء في سورة الأنبياء بعد أن ذكر موكب الهداية أو مواكب الهداية المتمثلة في رسل الله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صفات الأنبياء وصفات المرسلين: كانوا لله سبحانه وتعالى خاشعين، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى في سورة الأحزاب في الآية التي نعت بها أو وصف فيها أهل الرضا وأهل القبول: قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن قال والخاشعين والخاشعات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فوصفهم بكونهم خاشعين وخاشعات. إذن أهل الخشوع هم أهل المدح والفلاح وأهل مغفرة الله وأهل الأجر العظيم. قال ووصف المؤمنين بالخشوع له في أشرف عباداتهم التي هم عليها يحافظون. وصف المؤمنين بالخشوع له في أشرف ما هي أشرف العبادات بعد التوحيد مباشرة؟ الصلاة. وصف الله المؤمنين بالخشوع له في أشرف عباداتهم التي هم عليها يحافظون، فقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن مدح المصلين الذين يخشعون في صلاتهم، الذين هم في صلاتهم خاشعون، لم يقل يخشعون وإنما قال خاشعون، والتعبير بالاسم يدل على ماذا؟ الثبات والديمومة، أمر ملازم لهم، صفة لازمة لهم. قال ووصف الذين أوتوا العلم بالخشوع حيث يكون كلامه لهم مسموعا، فقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا من قبله أي من قبل القرآن الكريم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يتحدث عن علماء أهل الكتاب الذين كانوا علماء بحق وبصدق والذين استفادوا من وحي الله تعالى فلم يبدلوا ولم يغيروا، هؤلاء بخلاف مجموعة أخرى قال الله عنها وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. طائفة أخرى من أولي العلم ممن أوتوا الكتاب من قبل نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن الذين أوتوا العلم من قبله أي من قبل محمد أو من قبل القرآن، من قبل محمد عليه الصلاة والسلام أو من قبل القرآن الذي أنزل عليه إذا يتلى عليهم أي القرآن، يبقى الذين أوتوا العلم من قبل نزول القرآن كما قال في سورة القصص الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون، فهؤلاء الذين يقول عنهم في آخر الإسراء إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم أي القرآن يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وعد الله في الكتب السابقة بإرسال محمد عليه الصلاة والسلام وبإنزال الكتاب المهيمن على الكتب كلها، الله سبحانه وتعالى أعلم النبيين والرسل السابقين عليهم صلوات الله وسلامه أن محمدا عليه الصلاة والسلام سيبعث، ولذلك رب العالمين أخذ عليهم العهد إن جاء محمد وأرسل في زمان نبي من هؤلاء الأنبياء على هؤلاء الأنبياء واجب أخذه الله عز وجل عليهم أنه إذا بعث صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرن. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فبلغوا ذلك للعلماء ولتلامذتهم ولحواريهم، فلما أن نزل القرآن الكريم في زمان وكان هناك أناس مثل عبد الله بن سلام وورقة بن نوفل وأضرابهما من أولي العلم السابقين، حينما نزل القرآن عليهم رب العالمين يصف أخلاقهم وكيف تعاملوا مع نزول القرآن، فقال إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. الوعد الذي وعد به الأنبياء والرسل ها هو يتحقق ونحن رأيناه بأعيننا، فهذا أمر معجز وأمر خارق أنهم علموا بمجيئه. يعني مثلا على سبيل المثال تخيلوا مجموعة من أهل العلم الذين علموا بنزول المسيح في آخر الزمان مثلا، فحينما يتحقق ويروا المسيح ويروا الآيات التي ستحدث في آخر الزمان، هؤلاء يتحقق لديهم ما قرأوه في الكتب التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. أقصد بكلمة الكتب ليس أقصد معنى الكتب، وإنما الكتب التي آلت إلينا من كلام نبينا المنزل عليه، لأن النبي لا يتكلم إلا بالوحي الأعلى. فعندنا البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود ومسند الإمام أحمد وكتب الحديث الصحيحة، هذه كتب، كتب وحي، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي. فهذه الكتب نحن قرأناها وعلمناها. تصور لو رأينا المسيح نزل في زماننا الآن، فإننا سنفعل كما فعل هؤلاء، نخر للأذقان سجدا ونقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. لما وعد الله عز وجل بهذا، وعد رب العالمين على لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم بالخلافة الأخيرة في آخر الزمان، خلافة محمد بن عبد الله من نسل الحسن بن علي، خلافا للرافضة والكذابين والدجالين ممن يدعوا التشيع لآل علي، فإنها خلافة في آخر الزمان ستكون. وهذه الخلافة لن تكون إلا يعني من باب أن الحسن بن علي رضوان الله عليه قد ترك الأمر لله لتجتمع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فجزاه الله خيرا أن جعل آخر خلافة، الخلافة الأخيرة في آخر الزمان، خلافة على منهاج النبوة، كالخلافة التي كانت في زمان جده محمد عليه الصلاة والسلام، خلافة التي كانت بعد جده محمد عليه الصلاة والسلام، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وأبي علي، ثم ختمت به هو الحسن 6 أشهر، ختمت الخلافة 30 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ختمت بال6 الأشهر التي قضاها الحسن خليفة، ثم تنازل عن الإمامة. فلما تنازل عن الإمامة رضي الله عنه تنازل لمن؟ لمعاوية. ولم يكن معاوية أفضل الناس، ولكن هو تنازل نظرا لأن عنده جيش وقوة وأهل حل وعقد وغلبة وقدرة، ففعل ما مدحه عليه جده حينما قال عليه الصلاة والسلام: ابن هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان هذا تأويل ما دعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واجتمعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم 40 من الهجرة، عام الايه؟ الجماعة. فهنا يقول: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. انظر من الذين يخشعون، أهل العلم وأهل الإيمان وأهل الورع، إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. قال: وأصل الخشوع، يريد أن يعلمنا الإمام ابن رجب معنى الخشوع. أصل الخشوع هو لين القلب، فالقلب الجامد كما قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم، يقول هذا لمن؟ لبني إسرائيل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فإذا الخشوع ليس قسوة في القلب، عكس القلب القاسي، عكس القلب الجامد، عكس القلب الذي عليه أغلاف وعليه ران، هو لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته، هذه صفات الخشوع. فالقلب الخاشع والقلب اللين، القلب الرقيق، القلب الساكن، ولذلك صاحبه مسكين من السكون، والقلب الخاضع لجلال الله المنكسر. فيقول لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته. ولذلك لو وجد الإنسان في قلبه قسوة، وجد في قلبه قوة، وجد في قلبه شيء من عدم الطمأنينة، ووجد في القلب بعدا عن الله وبعدا عن آيات الله، فليسعى جاهدا لمعالجة قلبه، فإن القلب حينئذ يكون قد مرض. قلب المريض، هذه صفات القلب المريض، قلب القاسي، قلب مريض، وقد تصل القسوة إلى الموت لدرجة أنه يجمد حتى يصبح قلبا ميتا. فحينئذ لا فائدة من صاحبه، صاحب القلب الميت ما الفائدة منه، وصاحب القلب المريض على شفا هلكة. ولذلك واجب علينا أن نسعى إلى سلامة القلوب، كما قال الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إذ أتى ربه بقلب سليم. قلب السليم. ولذلك من رجع إلى كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للإمام ابن القيم وجد كلاما نفيسا في الكلام عن القلب السليم والقلب المريض والقلب الميت والقلب القاسي، أمراض القلوب. والإمام ابن القيم كان إماما في هذا الأمر، علل القلوب وأمراض القلوب، كان رحمة الله عليه إماما في هذا الباب، فليستفد منه. يقول: فإذا خشع القلب، أصل الخشوع هو القلب، فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح. إذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء، لأنها تابعة له، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، مضغة يعني قطعة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو الأساس. ولذلك أئمتنا كابن تيمية وغيره يبينون لنا أن الإيمان قول وعمل، والقول قولان: قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان: عمل القلب وعمل الجوارح. والإيمان هكذا قول وعمل. فقول القلب هو التصديق والمعرفة، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين وأعمال الإيمان. أما العمل فعملان: عمل القلب وعمل الجوارح، وأعمال الجوارح أهم من أعمال، وأعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح، لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب. الأصل عمل القلب، وعمل الجارحة تابع له. واضح؟ ولذلك من الممكن أن يكون الإنسان مضطرا أو مكرها فلا يستطيع أن يأتي ببعض أعمال الجوارح اضطرارا أو إكراها. وارد؟ وارد. ممكن أن تمنع من الصلاة، ممكن أن تجبر على السرقة، ممكن أن تجبر على عمل منكر، لكنك لن تجبر على أن تحب أو تبغض، لن تكره على أن ترائي أو أن تخلص، لن تجبر، واضح، على أن تخشع لله. إذن أعمال القلوب لا سلطان لأحد على القلب إلا الله عز وجل، له وحده سلطان القلوب. ولذلك القلب لا سلطان لمخلوق عليه. يعني أنت من الممكن أن تدعي للناس أنك تحبهم وأنت تبغضه، تحب هذا وتبغض هذا، من يستطيع أن؟ ولذلك قال: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا الأصل عمل القلب. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك صح عن أبي هريرة رضوان الله عليه أنه مثل القلب بالملك، ملك الأعضاء هو القلب، فهو الذي تكون بقية الجوارح والأعضاء تابعة له. قال: فإذا خشع القلب. وذلك الحديث هذا: ألا إن في الجسد مضغة، جاء في حديث يحدثك عن الورع، حينما قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. كيف تتعامل مع الشبهة؟ القلب المتورع هو الذي يمنع صاحبه من الوقوع في الشبهات. وذلك قال: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يوقع. ثم قال: ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه. ثم قال: ألا إن في الجسد مضغة. إن هنا عول على ماذا؟ على القلب، هو الذي يجعل اللسان الذي يقع في الشبهات ولا يتقي الله عز وجل ولا يتورع عن أكل الحرام، فهذا سيقع في الحرام. ما الذي دعوه لهذا؟ القلب فيه مرض، القلب ليس سليما. فأبان في آخر الحديث عن العلاج، فقال أصلحوا، معنى الحديث أصلحوا قلوبكم، أصلح القلب تصلح الجوارح، أصلح القلب لن تأكل حراما، لن تقع في الشبهات. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. استفتي قلبك، أهو أي قلب يستفتى؟ القلب الذي قال عنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وارجعوا إلى شرح هذا الحديث حال البين والحرام بين للمؤلف في كتابه النفيس جامع العلوم والحكم في شرح الخمسين حديثا الأربعين النووية، وأضاف هو من عندي عشرة أخرى فأكمل بهم الخمسين حديثا، وهو كتاب من أنفس كتب شروح الأحاديث. ولو شرح على البخاري لم يتمه، وإنما للأسف يعني مات رحمة الله عليه وهو في باب في كتاب الجنائز من شرح البخاري، واسمه فتح الباري، وعنه أخذ الإمام ابن حجر هذه التسمية. يعني الأصل فتح الباري شرحه صحيح البخاري لمن؟ للحافظ ابن رجب الحنبلي. فجاء الإمام ابن حجر العسقلاني فشرح البخاري وسمى كتابه كذلك فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري. فقال: فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والرأس والوجه وسائر الأعضاء، وما ينشأ منها حتى الكلام، كل شيء في الجسد تابع للقلب حتى الكلام، ولذلك الكلام تابع للقلب. قال: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه في الصلاة: انظر إلى الرجل يتحدث عن أعمال القلوب ويتحدث عن هذه الأسرار الباطنية، ومع ذلك في كل شيء يربطه بالكتاب والسنة. ولذلك لا إصلاح للباطن ولا يجوز الكلام في مثل هذه المقامات والأحوال بعيدا عن الكتاب والسنة، كما ادعى طائفة من أهل البدع من الصوفية أنهم يتكلمون بعيدا عن الكتاب والسنة، وإنما الكلام بالمكاشفات وما شاكل ذلك. لا، انظر إلى العالم الرباني لا يتكلم في أي مقام من، لأن هذه المقامات مقامات قرآنية، والكلام في الخشوع، من الذي تكلم عن الخشوع؟ رب العالمين في القرآن. فإذا الكلام بالقرآن، أنت الآن لا يتحدث إلا بقال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قال السلف الصالح. وإن كانت هناك بعض يعني حسن ظن ببعض الصوفية كما سنبين إن شاء الله، وهذه من الأمور التي أخذت على الإمام ابن رجب رحمة الله عليه، يعني من الأمور التي أخذت على الإمام ابن رجب رحمة الله عليه أنه كان يحسن الظن ببعض الصوفية، فكان ينقل عنهم بعض العبارات، وهذا أمر يعني لا نتسامح فيه، وحينما نجد شيئا من هذا فسننبه عليه، لأنه لا كبير على النقد إن شاء الله تعالى. يعني طالما أي إنسان قال شيئا وهذا الشيء يخالف شيئا من الكتاب والسنة، لا مجاملة بدين الله عز وجل. ويبقى الإمام ابن رجب هو ابن رجب، لا يمسك مكانه، ولكن يصيب ويخطئ كسائر أهل الملة، بل سائر البشر باستثناء الذين عصمهم رب العالمين من المصطفين الأخيار، وعلى رأسهم إمام المصطفين الأخيار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والرأس والوجه وسائر الأعضاء، وما ينشأ منها حتى الكلام، الكلام يصبح تابعا لخشوع القلب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه في الصلاة: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وفي رواية عظامي، وفي رواية وما استقل به قدمي، ما استقل به قدمي يعني ما حملته القدمان، الجسد كله واضح، ما استقل به قدمي يعني ما حملته قدماي. لكن أنت تحفظ هذه الأدعية وتقول في سجودك: خشع لك سمعي وبصري، وسمعك وبصرك في واد وكلامك في واد آخر، هذا خطأ. ولذلك أنت حينما تقول هذه الكلمات تتمعن فيها كما يقال، تمعن في الكلام اللي بتقوله وانت بتقرأ أو بتذكر، وبتقول: خشع لك سمعي وبصري ومخي، يبقى أنت حاضر الذهن، لا تقول كلمات وعقلك ومخك وسمعك وبصرك في وادي آخر. يعني أنت في السجود تقول كلاما وأعضاء جسمك وقلبك في واد آخر. القلب بيفكر في الأولاد وبيفكر في الشغل وبيفكر في العمل وبيفكر في المرأسة وبيفكر في المزاد وبيفكر في المستخلص وبيفكر في كل واحد بيفكر في إيه؟ فيما يخص من أمور الدنيا. وإن كان حد بيوزع كتب، طب والمعرض وفي إيه النهاردة؟ صلي، طب في كتاب نزل النهاردة، طب أنا هلحق مش هلحق، طب مش عارف إيه، طب وليد جاب إيه مع النهاردة، طب محمد عمل أحد، أنت وأنت بتصلي معنا المغرب، طب بكرة هعمل إيه، طب هركب إيه وأنا مروح، كل ده معك وأنت في الصلاة، كل ده وأنت معك في الصلاة، فين الخشوع بقى؟ ولذلك يخرج الإنسان من الصلاة ما كتب له نصفها ربعها ثلثها، مش كده ولا لأ؟ ثمنها كما قال عشرها. وهذه الصلوات هي التي الرصيد الذي سيؤتى بك يوم القيامة، ماذا فعلت في هذه الصلاة، سيفتح لك ديوان كما سيأتي إن شاء الله. قال: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه في الصلاة: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي، وفي رواية: وما استقل به قدمي. ورأى بعض السلف رجلا يعبس بيده في صلاته، واحد بعض الناس اللي بيصلي يعني تحس انه واقف بيصرح، واقف بيغير هدومه، واقف بيعدل الجاكيته، فنظر فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لان الاعضاء تابعه للقلب. فقال: لو خشع قلب، طبعا ولم يقصد هذا الذي قال هذا الكلام ان يسيء الى الرجل، وانما كان معنى الكلام انه كان يعلم طلابه، فاشار اليه وقال: لو خشع، ترون هذا، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارح، جعله وسيلة إيضاح، وسيلة من وسائل الإيضاح، بيوضح لهم: شايفين الراجل ده قاعد يهرش ويعمل هذا الذي يفعله في الصلاة، لو كان القلب خاشعا لما فعل هذا. قال: ورأى بعض السلف رجلا يعبس بيده في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارح. قال: وروي ذلك عن حذيفة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب، وهو ثابت عن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، من إمام من أئمة التابعين، من أئمة التابعين، ويروى مرفوعا بإسناد لا يصح، بل في الرواة رجل يضع الحديث. فإذا لو جاء الحديث هكذا في الكتب مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فنقول هو موضوع، لكن معنى الكلام جميل. ثبت عن بعض السلف، ولذلك الإمام ابن رجب قال: ورأى بعض السلف. إذا هذا ثابت عن سعيد بن جبير، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل من قال، ولا تقولوا إنه ضعيف، لا، بل طالما في السند رجل ثبت عنه أنه كان يضع الحديث فالحديث يعد إيه؟ موضوعا. ولا تظنوا أن وضع الحديث دائما كان كما سيجيء في شرحنا للباعث الحسيس، أن كل من وضع الحديث كان زنديقا أو يريد أن يدمر الشريعة، لا لا لا، ده في بعض الزهاد العباد، ناس عباد وضعوا أحاديث من أجل ماذا؟ يعني بعض الناس وضع حديثا حينما قالوا له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا، فقال: أنا لم أكذب علي، أنا كذبت له. يعني وضع حديثا لمصلحة النبي عليه الصلاة والسلام، فظن أنه تأول أنه يكذب له يجوز، هذا لا يجوز طبعا، الحكم واحد. ولكن والبعض وضع أحاديث، وجد الناس انشغلوا، وضع وركب حديثا طويلا بيتكلم فيه عن فضائل سور القرآن الكريم. لماذا؟ وجد الناس انشغلوا بالأحاديث، وانشغلوا بكلام الفقه، وانشغلوا بكلام أبي حنيفة، فخشي أن يبتعد الناس عن القرآن، فوضع حديث، هذه الأحاديث فيها أكاذيب في فضائل السور، ركب حديثا طويلا كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الكذب كذب، لكن ليس كل من كذب يكون هدفه من الكذب كالزنادقة الذين وضعوا الأحاديث من أجل تدمير الدين. فالنوايا، ولذلك قال الله تعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، واضح؟ فمش معنى ليس معنى انك تجد انسان يضع الحديث يبقى هذا انسان كذاب وانسان منافق وانسان بيدمر الدين. لا، ممكن يكون هو رجل صالح في نفسه بس وقع في مصيبة، وقع في جريمة، هذه الجريمة لا تغتفر طبعا عند الناس، اما الامر عند الله عز وجل فهذا مسألة لما نقول لا يغفر لا يجوز، والا نقع في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي نقلا عن رب العزة: من ذا الذي يتألى علي اني لا اغفر لفلان. احذر ان تتألى على الله وتقول هذا الذنب لا يغفر ابدا، لا، اتق الله، لا تقول هذا ابدا، وانما نقول غير مغفور بالنسبة لنا كبشر، يعني لا، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل حديث، مع هذا معنى كلمة لا يغفر، هذا ما اعنيه ان شاء الله تعالى. فالقول ثابت عن سعيد بن جبير لكنه حديث موضوع. قال المسعود، انا قلت مين؟ سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير رضي الله عنه، ثبت عن سعيد بن جبير رحمة الله عليه، عن سعيد بن جبير، نعم نعم، لا انا معي المحقق قايل ثم وجدته ثابتا عن سعيد بن جبير، لكن هو في اصل الحديث فوق وسعيد بن المسيب، لكن بيتكلم عن صحة الايه الخبر، تمام. قال المسعودي عن ابي سنان، والمسعودي هذا من علماء التابعين وكذلك ابو سنان. قال المسعودي عن ابي سنان عن من حدثه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى، طبعا لما يقول عن من حدثه يبقى هذا في السند ايه مجهول، يبقى الخبر لا صح. قال في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال هو الخشوع في القلب، بيبين معنى كلمة الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال هو الخشوع في القلب، وأن تلين كنفك للمرء المسلم وألا تلتفت في صلاتك. فصل الخشوع بأنه في القلب، وأن تلين كنفك للمرء. ما هو الكنف؟ كلمة كنفه بمعنى حاطه وصانه وأعانه، والكنف الجانب، كنف الإنسان هو جانبه، تلين جانبك كما قال: واخفض لهما جناح الذل. فالكنف هو الايه؟ ولذلك يقول اكتنفه، حاطه، فالكنف هو الجانب. معنى ان تلين كنفك للمرء المسلم ان يكون الانسان لين الجانب لاخيه المسلم عموما وخصوصا، عموما في جميع التصرفات ان تلين جانبك لاخيك وتكون سهلا هينا لينا، لا تصعب الأمور على إخوانك. وإذا وقف بجوارك في الصلاة تكون كذلك لين الجانب، مع لينوا في أيدي إخوانكم كما يقول الأئمة، لينوا في أيدي إخوانكم، كتف يجيبك يمين، خليك لين، لا تكن صعبا. إذن الخشوع في القلب، وأن تلين كنفك للمرء المسلم وألا تلتفت في صلاتك، ما يكونش في التفات لا بالقلب، ما هناك التفات بالقلب والتفات بالإيه؟ بالعين، والالتفات قد يكون بالرقبة، يبقى بيعمل كده في الصلاة بيتلفت، هذا لا يجوز. وكذلك الالتفات بالعين، الالتفات بالعين لا يجوز إلا في أحوال ضيقة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يلمح بعينيه في الصلاة، يلمح بعينيه في الصلاة، اللمح فقط، لكن مش معنى كده انت بفضل العين راحة جاية. فقال: وقال عطاء بن السائب وهو من التابعين عن رجل عن علي رضي الله عنه: الخشوع خشوع القلب، وألا يلتفت يمينا وشمالا. لنفس الكلام يعني قريب من ما سبق، وإن كان في رجل مجهول كما رأيتم، عطاء بن السائب عن رجل عن علي، بس الكلام معناه طيب، وهذا الموجود في معاني كلمات الخشوع. وقال عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه: علي بن أبي طلحة لم يلق ابن عباس، لم يلق ابن عباس، ولكنه أخذ كلام ابن عباس في التفسير وجادة، والأصل في أنه أخذه عن من؟ عن مجاهد، فمعروف الواسطة. أما يجي يقول لك علي بن أبي طلحة لم يلق ابن عباس، تقول ما ضره في هذا؟ لماذا؟ لأنه عرفت الواسطة. من الواسطة؟ مجاهد. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل: هناك صحيفة بمصر لعلي بن أبي طلحة لو سافر رجل من أجلها، يعني لو سافر رجل لما كان شيئا، يعني يسافر من بغداد لمصر حتى يحصل عليها، هذا السفر أهون من الخير اللي يحصل عليه حينما يحصل على هذه الايه الصحيفة. فهناك صحيفة مكتوبة عن علي بن أبي طلحة، والإمام البخاري يعتمد عليها في صحيح البخاري، يعتمد عليها لما يأتي في التفسير ينقل عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وكذلك الإمام الطبري. فإذا هي رواية حسنة فإسنادها حسن، ولذلك أخذ بهذا الرأي المزي والذهبي وابن حجر والسيوطي ومن قبل هؤلاء الإمام البخاري رحمة الله عليه. فماذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ قال: خائفون ساكنون، خائفون ساكنون. الأذان ولا لسه؟ طب طب ثم قال: وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: خائفون ساكنون، من الخوف من الله والسكون للمسكنة والخضوع والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقال ابن شوذب، شوذب وهو تابعي ثقة محدث عابد توفي سنة 57 و100 من الهجرة، قال ابن شوذب عن الحسن أي البصري رحمه الله: كان الخشوع في قلوبهم فغضوا له البصر وخفضوا له الجناح. واضح؟ كان الخشوع في نظر، الكلام كله يدور حول الخشوع القلبي وليس خشوع الظاهر فقط، فكان الظاهر تبعا للباطن. قال: كان الخشوع في قلوبهم فغضوا له البصر وخفضوا له الجناح. خفض الجناح مثل أن تلين كنفك للمرء المسلم، فإذا خضوع ومذلة بين يدي الله تعالى. وقال منصور عن مجاهد: هو الخشوع في القلب والسكون في الصلاة. وقال ليس عن مجاهد: من ذلك خفض الجناح كما قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، من ذلك خفض الجناح وغض البصر، يعني لا يلتفت يمينا ولا يسارا وإنما يغض بصره. ولذلك كان نظر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلى موضع السجود لا يفارقه، وغض البصر. وكان المسلمون إذا قام أحدهم إلى الصلاة خاف ربه أن يلتفت عن يمينه أو شماله. إذن هكذا يجعل العينين مكان موضع السجود، لا يلتفت يمينا ولا شمالا. لماذا؟ خائف من الله عز وجل، تأدبا مع ربه سبحانه وتعالى. فهو عبد واقف أمام سيده وسيد الخلق أجمعين رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال عطاء الخرساني: الخشوع خشوع القلب والطرف، والطرف المقصود بها إيه؟ العين، يعني الطرف العين. وقال الزهري: هو سكون العبد في صلاته، إذن حينما يراه إنسان يعلم أنه يصلي، لا يعبس لا باللحية ولا بالرأس ولا بالملابس ولا بغير ذلك. وعن قتادة قال: الخشوع في القلب والخوف وغض البصر في الصلاة. تجدون الكلام كله على الخشوع القلبي وخشوع الظاهر وغض البصر واللين. وقال ابن أبي نجيح، ابن أبي نجيح المكي المفسر تلميذ مجاهد ينقل عنه الطبري كثيرا في التفسير، وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: وكانوا لنا خاشعين، قال: متواضعين. يبقى الخشوع بمعنى التواضع. وقد وصف الله تعالى في كتابه، اسمع بقى سيذكر لك أصل كلمة الخشوع، فيقول: وقد وصف الله تعالى في كتابه